شدوا سروجهم وجندك في حطنا صلوا وكبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. ما زال حديثنا أيها الأحبة الكرام موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول أبي المظفر، حول الملك الناصر، حول بطل حطين وكاسر الصليبيين وقاهر العبيديين، بل وحبيب المصريين. إنه الإمام القائد البطل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ما أروع الكلام عن أئمتنا وعن قادتنا وعن أسلافنا رحمة الله عليهم. أيها الأحبة الكرام، كان العرب قديما يقولون: ثبت العرش ثم انقش. قبل أن نتكلم عن حياة البطل، عن حياة إمام المجاهدين وإمام الفاتحين صلاح الدين الأيوبي، تعالوا بنا أن نضع الآن النقاط فوق الحروف وأن نعرف من أين نبدأ. تعالوا بنا أن نبين أولا لماذا نتكلم عن صلاح الدين، وهذا سؤال ما أتممت الجواب عليه في اللقاء الماضي. أيها الأحبة الكرام، ربما يقول أحد الناس: وأين أنتم من صلاح الدين؟ وأين أنت من صلاح الدين؟ وأين نحن الآن من صلاح الدين؟ نحن الآن في زمن الخنوع، وفي زمن الشهوات، وفي زمن انفلات الأخلاق. لقد انقلبت الموازين تماما، وأين زماننا من زمان صلاح الدين؟ وأنا أرد على من يقول هذا الكلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلم أيها المثبط، هل تعلم أيها المثبط، هل تعلم أيها المحبط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. إياك ثم إياك أن تكون مثبطا، إياك ثم إياك أن تكون سلبيا محبطا. الكلمة الطيبة صدقة. تعالوا بنا أن نفتح الآن هذه الصفحات حتى نقدمها لعموم المسلمين. إخواني الكرام، دعونا أن نكون صرحاء في هذا البرنامج. إن كنت أتكلم أنا الآن عن القائد الناصر العملاق الكبير صلاح الدين الأيوبي، فهناك من ينفق الآن الملايين، بل وأنفق الملايين عبر زمان وعبر أزمنة وعبر أزمنة بعيدة لتشويه صورة القائد صلاح الدين الأيوبي، ولتشويه كل رموز الإسلام، حتى يخرج عندنا جيل مشوه فكريا لا يعرف قادته ولا يعرف آباءه الحقيقيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه ملة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، أن نعيش مع هؤلاء ومع سيرهم ومع أخبارهم. لماذا نتكلم الآن عن صلاح الدين؟ أهذا بكاء على الأطلال أم هذا تغني بالماضي؟ لماذا نتكلم عنه؟ أم أن هذا تحسر وتألم على الواقع الأليم الذي وصل المسلمون إليه؟ أيها الأحبة الكرام، الجواب على هذا كله في النقاط التالية. الحديث عن صلاح الدين الأيوبي وعن ما قام به صلاح الدين الأيوبي ضرورة إسلامية شرعية واقعية. الحديث عنه ضرورة إسلامية وحاجة شرعية ضرورية. والواقع أعظم دليل على ما أقول. لماذا؟ لأن الأمة لن تستطيع أن تنتصر على أعدائها إلا إذا جعلت من التاريخ مرآة لها. فالتاريخ مرآة الأمم، يعكس ماضيها ويترجم حاضرها. وأي أمة بلا تاريخ أمة محكوم عليها بالفشل، وأي أمة بلا تاريخ أمة محكوم عليها بالفشل. فبالتاريخ نستطيع أن نقرأ المستقبل، لأن الأيام دول وليست تحت الشمس جديد. الواقع الذي نحياه الآن أشبه ما يكون في الواقع الذي نشأ فيه صلاح الدين، وهذه ربما مفاجأة تخفى عن كثير من إخواننا وأحبابنا. فلقد نشأ صلاح الدين في وقت كان بيت المقدس محتلا من القوات الصليبية ما يقارب من 90 عاما، وفعلوا بالمسلمين في أرض بيت المقدس ما تشيب له النواصي. ورغم ذلك تربى صلاح الدين على الفروسية وعلى العلم الشرعي. فالأمر ليس دروشة، والأمر ليس عاطفة فقط، بل لابد من علم شرعي حتى يقوم بالفقه والموازنات، وحتى لا يتحرك الواحد منا بجهل وهوى. نشأ صلاح الدين في أكناف قائده وأستاذه نور الدين محمود زنكي، الذي غرس في قلبه حب القدس وتحرير بيت المقدس، فكان بيت المقدس حلما أمام صلاح الدين. صار خلف قائده نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليهم أجمعين. فحينما نقرأ التاريخ نعرف من أين البداية. البداية من إنشاء جيل في بيتي وفي بيتك يسير على خطى نور الدين وصلاح الدين. والله ونحن بفضل الله نقدر على ذلك. وهذه رسالة إلى نسائنا وإلى أمهاتنا وإلى زوجاتنا، أن نربي أولادنا كما تربى هؤلاء. فالأم عليها دور في أن تخرج لنا أمثال صلاح الدين الأيوبي. وهذا يا إخواني ليس حلما، نحن نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى. لقد رأى أعرابي يوما من الأيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان غلاما صغيرا يمشي مع أمه هند بنت عتبة رضي الله عنها، فقال هذا الأعرابي: إن يعش هذا الغلام، لما رأى على معاوية من علامات النباهة والنجابة والفطنة والذكاء. فاستقرأ الأعرابي ورأى الأعرابي أن هذا الولد وأن هذا الغلام يختلف عن باقي الغلمان، وأن أم هذا الغلام قد غرست فيه الإيجابية والنجابة والذكاء والفطنة. ولله ضر القائل: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. فقال الأعرابي: إن يعش هذا الغلام ليسودن قومه. فنظرت إليه أمه وقالت: قومه فقط، ثكلته أي فقدته إن لم يسد العرب جميعا. وبالفعل كبر معاوية، وكان معاوية أول ملك في الإسلام، فإن الذين كانوا قبله كانوا خلفاء نبوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وصار معاوية بعد ذلك ملكا على العرب والعجم معا، والسبب في ذلك الأم. نريد أما تصنع لنا صلاح الدين، نريد أما تغرس في قلب أولادها حب القدس وقضية القدس وقضية بيت المقدس، مما قد أذيع في سيرة الناصر صلاح الدين الأيوبي أن أباه تأخر في الزواج. لماذا؟ لأنه كان يريد أما، وكان يريد أن يتزوج من امرأة، كان يريد أما لولده أقصد، وكان يريد أن يتزوج من امرأة تحمل نفس همه تماما، يريد أن يرزق بولد يفتح الله على يديه بيت المقدس. وللأمانة العلمية أقول هذا مما أشيع في سيرة البطل صلاح الدين رحمة الله عليه، لكن دون إسناد. وحينما تقرأ سيرة أبيه وسيرة عمه أسد الدين شيركوه، وكيف أن هذا البيت الأصيل قد أوقف حياته وأوقفوا حياتهم وأوقفوا أنفسهم على إعلاء كلمة الله بالجهاد في جنبات الأرض، ستعلم أن هذا البيت كان بيتا صالحا مباركا، ومنه خرج صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. نقرأ التاريخ من سيرة صلاح الدين حتى نعلم أنه لا يوجد مستحيل، لا يوجد مستحيل. يا إخوان الكرام، قبل أن أتكلم عن سيرة القائد صلاح الدين الأيوبي، اسمح لي أن أقول لو نظرنا إلى سيرة حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقسم بالله العظيم لن ترى أبدا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المصطلح المستحيل. لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحيل، ولم يعرف رسول الله اليأس أبدا، ولم يستسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا القادة، هكذا الفاتحون، هكذا هم الأئمة المهديون، وهكذا نتعلم من صلاح الدين رحمة الله عليه. لماذا نتكلم الآن عن صلاح الدين؟ لأن الأمة الآن تائهة، لأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى من يصوب لها نحو القادات والقدوات الحقيقيين الذين تطير إليهم الأعناق والأبصار والقلوب، حتى نهتدي وحتى نتعلم منهم كيف كانوا يضحون للإسلام بكل ما يملكون وبأنفس ما يملكون. لماذا نتكلم الآن عن صلاح الدين؟ لأن التفاؤل بالنصر أمر مطلوب. نعم أيها الأحبة، التفاؤل بالنصر أمر مطلوب، لا بد في ظل هذا الواقع المر الأليم الذي تحياه أمتنا بصفة عامة، والذي يحياه أهلنا في فلسطين فرج الله عنهم ورفع الله عنهم هذا الظلم والعدوان، والذي يعيشه إخواننا هناك في أكناف بيت المقدس بصفة خاصة، نحن الآن في أمس الحاجة إلى من يقدم بصيص أمل لهذه الأمة في هذا الوقت. وهذا أمر معمول به شرعا، لما جاء الأحزاب وطوقوا المدينة النبوية من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك المعول أي الفأس، ويقوم صلى الله عليه وسلم بالحفر مع الصحابة رضي الله عنهم، اعترض الصحابة كدية كبيرة أي صخرة كبيرة صلبة، ما استطاع أحد من الصحابة أن يحطمها أو يكسرها. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ المعول وأمسك المعول، فضرب الضربة الأولى في ظل هذا الجو الملبد بالكافرين والمشركين وخيانة اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أضاءت لي مصابيح الشام. مصابيح الشام، ونحن الآن في هذا الحصار ولا يستطيع أحدنا أن يتحرك من مكانه. هكذا الأمل في ظل الأزمات وفي ظل الشدائد، نقدم الأمل وحسن الظن في الله. قال رسول الله لأبي بكر في الغار بعدما قال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نلم الشمل وأن نقوم بشحذ الهمم وبالسماع عن سيرة هذا القائد البطل الذي ما أحوجنا والله أن نتربى على سيرته وأن نتعرف على مسيرته، وكيف أنه كسر الفرنجة والصليبيين مرات ومرات ومرات إن نسي المسلمون صلاح الدين فوالله ما نسي الفرنجة ولا الصليبيون صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، وما فعلوه حينما دخلوا إلى بيت المقدس بعد ذلك لما ركلوا قبر صلاح الدين بأقدامهم، لما ركلوا قبر صلاح الدين بأقدامهم قالوا ها نحن عدنا يا صلاح الدين، تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى سيرة هذا القائد البطل، وأن نتعرف على سيرة واحد من أبناء ملتنا ومن أبناء أمتنا الذي فتح الله على يديه وكسر الله به أعداءه ورفع الله به ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه القائد البطل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. فأين ولد وما هي سيرته وما هي عائلته وما هي نشأته؟ هذا بإذن الله وعونه ما ندخل إليه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلت على تاريخي لا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر.